خلينا نسأل عن العطور المشتملة على نسبة من الكحول، وهذا في تفصيل وكلام. أنا قد شرحت الموضوع أكثر من مرة بناء على الخمر، هل هو طاهر أم نجس؟ لا يختلف المسلمون في أن الخمر محرم، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما هل هو طاهر أم نجس، هذه مسألة فقهية خلافية بين العلماء. فذهب الأئمة الأربعة وأكثر علماء المسلمين من السلف والخلف إلى أن الخمر نجسة، وعلى أن إذا صاب الثوب فإنه يجب غسله لأنه قد أصابته نجاسة، والنجاسة يجب غسلها. قد استدلوا بقول الله جل وعلا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا رجس يعني نجس. وجاء في حديث أنس عند الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فاتخذوا خلا، قال لا. وأورد هذا ابن حجر في بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة، وهو الحديث في هذا الباب، إشارة إلى أن الخمر نجسة لأن الرسالة ناهى عن تخليلها. وذهب ابن سيرين والليث بن سعد وطائفة من الأئمة إلى أن الخمر طاهرة ولا تنازل بين التحريم وبين النجاسة، فإن الذهب محرم على الرجال ولو مسه الرجل بيد لن تنجس اليد. الحرير محرم على الرجال ولو أن الرجل مسه بيد لن تنجس اليد. وأما الآية إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس، فليس المقصود بها النجاسة الحسية، المقصود النجاسة المعنوية، كقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، بدليل أن الإنسان لو صافح كافرا لن يجب عليه غسل يده، ولو أن رجل تزوج يهودية أو نصرانية لم يجب عليه أن يغسل فاه من تقبيلها ولا يغسل يده من مصافحتها ولا قائل بهذا. وبدليل أن الله قال إنما الخمر والأنصاب والأزلام، فلو أن رجل مس الخمر مثل الأنصاب أو الأزلام بيده لم يجب عليه غسله اليد. فعلم أن النجاسة مقصود نجاسة النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. وأما حديث أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فهذا الحديث نعم في صحيح الإمام مسلم وهو من الصحيح الأحاديث، ولكن لا دلالة فيه على نجاسة الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها، لأنه إذا أراد يخللها يعني هذا سوف يستبقيها، وإذا استبقاها سوف يكون هذا وسيلة إلى شربها أو المتهجرة بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس ذلك لأجل أنها نجسة. هذا في الحديث ما يدل ولا ما يشعر بهذا. ويقول أن الأصل في القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، أن القاعدة الفقهية تقول أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز الخروج عن هذه القاعدة إلا بدليل، ولا دليل هنا صريح، لأن كل ما ورد هؤلاء أدلة غير صريحة في الموضوع، بينما هذه القاعدة واضحة أن الأصل في الأعيان الطهارة. فإذا تقررت هذه القاعدة انبنى على ذلك حكم العطورات الكحولية، وهذه العطورات على قسمين، قسم تكون النسبة فيه قليلة 5% 10% 15%، وهذه نسبة قليلة حتى لو قيل بنجاسة الخمر فإن هذه لا تؤثر لأن قد استحالت كالقطرة من البول، البول نجس بإجماع ولا نزاع فيه، لو تأتي الآن بهذا الكوب وتملأ ماء تضع قطرة من البول ثم تفتحين هذه القطرة لا تؤثر شيئا، لا تغير طعما ولا لونا ولا رائحة ولا يمكن تمييزها لأن قد ذابت واستحالت، يبقى هذا الماء طاهرا. وهذه النسبة ما تؤثر، لو أردت يشرب هذا الماء ما في بأس، لو أردت يغتسل فيه ويتوضأ فيه ما في بأس، مع أن فيه نسبة من النجاسة المجمع عليها. فإذا وجدت نجاسة مجمع عليها أو مختلف فيها عند من يرى نجاستها كالخمر ثم ذابت في هذا العطور واستحالة مع لا تميز، ولو فصل هذا عن هذا يكون قد ذاب وارغبت فيه، فهذا بالنسبه لدفع الاستحاب لا تؤثر، لو كان 5% 10% 15% قد ذهبت واستحاب. والفقهاء يقولون ان النجاسه اذا استحابت للطاهرات او المائعات ولم يتبين لها لون ولا رائحه فانه لا حكم لها. واما اذا كانت هذه النسبه كبيره ك80% او 90% او 70 او 60% ما فوق النصف، وتكون هذه النسبه معتمده ولا يمكن ان نقول بانها قد استحالت لان النصف محقق انه خمر، فهذا ينهى عنه ولو قيل بان الخمر طاهره لان الله جل قال فاجتنبوه، فلا تتضيد بالخمر لان هذه النسبه كبيره. ومن الصعوبة أن نقول بأن 60% أو 70% قد ذابت واستحالت في 30%، لأن 30% هي تستحيل وتذوب للسبعين، لأن 70 تستحيل وتذوب في 30%.